bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd waxaan soo jirnaa suuratul ahqaf waxaan ka soo hadalnay quraanka iyo tilmaamihii uu lahaay iyo kutubtii uu horeeyay inuu rumaynayo waxaan uga dambeeyay إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون مرق آيات تصبح الوشاقي إله توحيد كيسا هي عبادة إن الله خلصه لغونا التوصنا ذعرين تاس وحالة دبالي والغوعة في لبدا والد إن إحسان الله سمعيه quraankana meelo badan ee saas isku xiriiraan wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayn ihsan an ashkur li wa li walidayka ilayya al masir wa wasayna wa han udardaranay al insana bina adanka li walidayhi labadi dhashay ihsanan inu wanaag u sameeyo husnan wa jita oo aqra kale oo wasayna waxaan u dardaaranay al insana bina aadamka biwaalidayhi labadii dhashay ihsaanan inuu u sameeyo sidaas ilaahay u dardaarmay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala dardaaran adag waalidka arintiisa u sameeyay tawxiidkiisa uu ku xijiyay gaar ahaan hooyadiiba gaar loo sheegay xamalatu ummuhu kurhan wa wadacatu kurhan wa xamluhu wa fisaaluhu 30 shahra xamalatu hooyadiisa xambaartay oo yacni uurkii laga wada kurhan waxay ku xambaartay dhib iyo culays iyo mashaqo karhanna waa qira kale waana isku macne حملت أمه كرها أما كرها هو يديس وابن آذنك أورك كقادي أيضا لبعطي مشاقه كتاه لغصب الله ومركي أي ولا عم غطاء حرارك إلى أي كبلشه ولا يستعص معلم با معلم وكسب زيادة وحمله بن آذنك qaadistii sawirka lagu maartay qaaday wa fisaalu yanaaska goyntiisa 30 shahran wa sadan bilood yaani waa laba sano iyo lix bilood taasina khalas halkaas waxa ka qaateen culimadu uurka ugu yar oo qof uu xamli ku qaadi karo lix bilood inuu ka maxay laba sano nuujinta quraanku sheegay wal waalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn liman araada an yutima ardaaca marka haddii laba sano noqotay nuugmadii lix bilood marka lagu daro waa saddex bilood marka inta ugu yar oo ilmo maaratay la uur lagu qaadi karo waa lix bilood ka yarma shan bilood ima jirto daliilkuna wuxuu noqonayaa aayaddaas labadii sano markii laga jaro oo nuugmada lix bilood aa soo ah soddonkii bilood wa xamluhu wa fisaaluhu qaadistiisa uurka lagu qaaday iyo naaska goyntiisa 30 shahran waa soddon bilood حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة حتى إذا بلغ مركو قاري إنسان كي أشده حوغا بديسي مركو حوغا يستي أو برباري أو ننقو النغضي وبلغ 40 سنة أفرطا سنة أو قاري أو عقل جيسي كامل نغضي فهم جيسي لما يسترني إيا دلقات كيسا وانت كامل كها أنبيادنا لو وحيوده سيدة بدن يقال يري ربي أوزعني ربي إلهامي إقرسي أن أشكر نعمتك برواقضة النعمة السيسي إنه شكري وكما هذه التي النعمة سوء أنعمت علي أن أقعي النعمة السيسي وعلى والدي لبدي والدنا أو نعمة السيسي وأن أعمل صالحا إن أعمل ونكسن سمينا إلى إلهامي ترضاه أرالك تهي أو مستقبل كساس أرضا وأصلح لي في ذريتي عرورت إلي أبت كيغانا اللو إي وناجي وخيرك إي مارتي هدي قاقيني كتو أستنادان ربي ومارتي وحنوني وإلما إيها قاجي إني تبت إليك أذي أنكوس واللابتي وإني من المسلمين وحانا كم إذا عددتك كوه وقاسمي وأذي إسكا إيبي وحلوي أقربتي دي أربع نوعي وقاسا رسبي وابن آذك مكونا أكسناي وبارغ أهاي ما سلا أستمعي مثلك العيدة كالأكاذب حتى إذا بلغ أشده قف مرق قاريح وقام الديسي وبلغ 40 سنة قفرت سننا وقاري قال ويري ربي أوزعني ربي يقول إلهامي ويوافجي أن أشكر نعمتك نعمة رأينا كما هديه التي أنعمت علي أن يقول نعمة نعمة داس أو أيها الرئيس نعمة الإسلام وحكوين يسجري وإن كلمك عثمانية أولادية عقلية مالية وحكا الدمغي لكن نعمة الإسلام وحكوين ملك أو إلهي وكرسيي إن أصدق عبادتي سلتي مالي لبدي والد أو إفكا سبب النغطينا ككاناننا أيها كشك ريسي أن أشكر لي ولوالديك ما كالهراء شكري على كي والدك نود بيها التي أنعمت علي نعمة صلى الله عليه وسلم وعلى والدي لبدي والدنا أقول نعمة سي وأن أعمل صالحا وحكى الله إلها نزاع أوزعني أن أعمل صالحا ترضاه عمل ونأكسن أرالي أكتهي عمل ونأكسن إلهي أرالي كيهي وعمل كي شرع إلهي وفقسن اتباع لقاها لي كاسو النقام يا عمل صالحا إلهي أرالي كيهي وأصلح لي في ذريتي أبتك إذن إله إيو وناجي وكو الدين كتواصا إله قدر عباد الرحمن وكو كد عيسان أي إن مارت أولاد دودة أي حقاقا إني تبت إليك أذيك أنكوص واللابتي ربي وإني من المسلمين وحانا كم إذا عيدتك وهو قاسمي أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم نتقبل ونتجاوز لآخرهم يأيطان ولو أولئك كواس تتكى الله سواء الشيء هل قف مركا معهم وضدهم قال الجمعية أولئك كواس الذين وقلضا نتقبل عنهم أن كأقبلين أحسن ما عملوا وإيه سمايين عمل صالحة مثل أبونا أكبتنا أذكر وصمرنا ولن نجزينهم أحسن الذي كانوا يعملوا قف كان وحاء سمايين حسن هي أحسن هي سيء هي أسوأ انتبه لنا بنا هذا فرق داعس مركا ضدك وناكسن الأبال مرين أيه أعماش وضا وحال لغسوا قمان أيه متي أو وناكسن أيه أو أمو ناكبضنا أيه كاس baa laga aqbalay. Kii xasanka ahay maya, kii u wanaagsan badanaa waa saxaabada. Baynama dadka xumaanta sameeyay aswa alladii kaanuu yacmaluun, ayaan afcal tafdiila waa dhigay. camalkay sameeyeen midkii ugu xumaanta badnaay baa loo soo xabanay. acmaashay sameeyeen kala duwan yihiin, waa kala xunxun yihiin. midkii ugu xumaanta badnaay baa loo soo xabanay. ulaa'ika kuwaas waa dadka wanaagsan oo rabbi sidaa u baryay, waalidkii baari u noqday, cibaadadii alla marka hore la yimid. alladiina waa kuwa nataqabalu canhum, aan ka aqbalayno axsana maa camiluu, adduunyada wixii ay ku sameeyeen oo camal wanaagsana midkii ugu wanaagga badnaay. ama yutaqabalu canhum axsanu, markaas waa naayo faacila nohore ficilka majuula loo bilay, yutaqabalu yutajaawaz, wanatajaawazu waan ka dhaafaynaa, can sayi'aatihim xumaanyaalkoodiina waa ka dhaafaynaa. oo kuwii malaa'igta ugu ducaynayay dadka mu'miniinta ah, alladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabbixuuna bixamdi rabbihim wayastakfiruuna liman fi lardi, waxaa ka dambeeya waqihimu sayi'aati waman taqi sayi'aati yowmaidin faqad raximta wadalika walfawzu lcadiim. wanatajaawazu waan ka dhaafaynaa, can sayi'aatihim xumaanyaalkoodii baan ka dhaafaynaa dadkaas, fii asxaabi aljanna, fii jumlati asxaabi aljanna, dadkan waxay ku jiraan asxaabuljannaha duuduubkood, asxaabuljanna waay fii asxaabi aljannati bay ku jiraan dadka jannada asxaabta u ah, kuwaas bay maaragtay ku dhex jiraan. wacda sidqi alladii kaanuu yucaduun, wacda sidqi runtii yaboheedii bay ku jiraan. alladii kaanuu yucaduun, oo loo yaboohayay waa jannad bay ku dhex jiraan. wacda sidqi yacni waa runtii yabooha, yaboohi runta ahaay. alladii kaanuu yucaduun, hadda ka hor loo yaboohay, kaasay ku dhex jiraan. halkaas waxaan ku dhaafnay dadkii wanaagsanaay oo baariyaalka ahaay, waalidkii baari u noqday, ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisii gutay, abaalmarintooda jannay noqotay. waxaa ka soo horjeeda kuwa cibaadadii allana aan gudan, waalidkiina aan u noqon baari ee caasi noqday, ayagana marka waa la sheegay. qur-aankana dariiqadaas waa ku soo marnay, hadii jeer tarhiib iyo tarhiib, ama laisbarbar dhigo ahlu jannaha iyo ahlu naarka, ahlu sacaada wa ahlu shaqaa. waladii qaala liwaalidayhi uffin lakumaa ata'idaaninii an ukhraja waqad khalat alquruunu min qablii wahumaa yastaghiithaani illaha waylaka aamin. markii la sheegay dadkii wanaagsanaay iyo waxaa loogu talagalo la geeyay jannada, waxaa la dabadhigay dadka caaqiinta ah oo waalidkii ku caasiyey ilaahayna ku kufriyey. waladii macnaa waladiina ka dhigan tahay, ismi mawsuulkaas waa ismi caam ah oo bimacna aljamci laga wado, waana loo adeegsadaa in badan. waxaa ku garan doontaa marka dambe أولئك الذين حق عليهم القول ولا جميع ما هو الذي داس وهو الذين كدغنت والذي متك يعني كوا كدغنت قال يري لوالديه لبدي دشاي و كو يري اوف لكما اوف وكلمه صومالي اي عرب اسمت واحقرنا oo la nacawa oo ilmaha marka wax laga zajrinayo la yidhaahdo waxaa sidaa uf wa uf, marka wax la nacay oo quruna wasakha, waalidkii wuxuu ku yidhi wasakh baa tahay uf, laguma rabaa. أفن لكما وعلى سنماذا بلوذي أفن يستنتاج إي هذا الكوالد كل الديدة ولا سكتها خاصة اللي يرى هذا إن بدنا نار تفوار كيسا قف قدوس حتى في إلها أي أم جنادوس قول وسكت إيه أفن gacanti u saas leeyahay ama madaxi u maartay si leeyahay markuu wax la amro ama laga reebo waa soo dhana fi'l iyo qowl labada waxa laga qabana walladhi quwa qala li walidayhi labadii waalid ku yiri ufin lakuma qurum baa idin sugnaaday hadalkiina waa uf nasiixadiina waalidnima waa uf waxa sheegaysiin iyo waalidina waa uf saas ka dhigan horena waxaan u soo marnay suuratul israa markii waalidka laga hadlay imaa yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariiman uf dad dad ma xalada hada wanaagsan ajir ahsan ab hoy aan qabta aan ku yeela laakiin ina xanaanatay ama maaratay aku hadal cilisid waa caasimino wuxuu waliba leeyahay anta idaalini waxaad ii yaboo haysaan an ukhraja in la soo bixinayo oo qabriga layga soo bixinayo oo qiyaama lay keenayo ma sidaas aad igu balan qaadaysaan oo ilaahiin ataidaanini waxaad ii yaboo haysaan an ukhraja in la soo bixinayo oo bacfi u jiro waqad khalat alquruunu min qabli qarniyaal iga horeeyay ay tageen qad khalat yaani way tageen madad alquruunu min qabli qarniyaal iga horeeyay tageen wax soo laabtay oo noo warramana ma jira oo aakhiradii ka soo warramay saasa wax u jira ma jira marka wuxuu ka qaata mar haddaan wax warramaya isan jirin ma jiraan saas u jira laakiin dadkii tagay ma soo laabanayo waa sunnatullaahi in qof tagay uusan soo laabanayo وهما لبدي والد يستغيثان الله إله بالقرقار ويدي سنيان إنو هنوليه ولد كان عاصم استغاثه وطلب الغوث قرقار بالطلبين إله أنه قرقار ومتك أنه هكاجبني وهما لبدي والد أصغنا هذا الكاس هنا صبرتين أفئي وحك الدنبيه ايغونو واخوا وهما يستغيثان الله الهي بالغرغار ويديسان ان هو ناجيو وهاجيو وهنونيو وحين لي ويلك والروحي هلاك كو دحه امين الهي هما كتبتي سرما خصوصا صادر الرما بعثك الى قيامه الرما سياسي ويلك يعني روحي هلاك كو دحه آمن هما إن وعد الله حق إلهي يبوها بلن قاضي ووحجرة وحق بادل معهم إن وعد الله حق إلهي يبوها وحق هما فيقول حليه ما هذا وحنا إشي يسين معهم بعثك إلا أساطير الأولين dadkii hore wixii ay qoreen asaatir wa jamku asthura ma katabahu alawwalun sadar sama fa yaqulu ma hadha arin kan ashayisin ma ahan illa asatir alawwalin wa dadkii hore wixii ay qoreen khurafaatki iyo wixii ay sheegay jiray shaaka baralay hakama jiraa أولئك مركا والذي قال لوالديه إن سنفرد أهن وحموقته ومعنها الجمع كتاي ulaa'ika dadka la soo sheegay alladii qaala liwaalidayn kuwaas alladiina waa kuwa haqqa calayhimul qawlu hadalkii uu ku dhaboobay naarta lahum anna jahannama min aljinnati wan naasi ajma'iin laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum laa yu'minuun kalimatu alcadaab mar quraan ka cabira marra haqqa alqawlu inna alladhina haqqa alayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun wa dadkaas kalimatu rabbika hiya haqqa alayhim alqawlu wa asmaala wa dadkii naarta laga buuxinay ulaa'ika kuwaas oo caasiyaalka ah alladhina haqqa alayhim alqawlu wa kuwa hadalku ku dhagoobay naarta in laga buuxinayo jinni insi fi umamin fi jumlati umamin ayaga umada ku dhex jira kaligood maaha umada kale ku dhex jiraan umadaha soo qad khalat tagay min qablihim ayaga hortooda min aljinni wan naasi oo jinni iyo insi ah innahum kaanu khaasiriin kuwaas waa kuwa khasaaray oo wixii loo abuuray oo cibaadadii allah ah way ku khasaareen oo waxba kalama imaan marka lafihii raasumaalkii laga rabay lagama hadlo khasaaradu waxay timaadaa had iyo jeer markuu qofku lafihiisii waayo laakiin markii lafihii uu helay yuusuf faa'iido helay ma khasaaray raasumaalkii kuwa raasumaalkii laga rabay loo abuuray وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما هي مرقوا خساره في امم بيكو دح جيران امده قد خلت تغي او هره وتغي من قبلهم ايغه هرتودا من الجن والانس او جن يا انس اه انهم قواس جن يا انس كانوا خاسرين وقوا خساره oo naftoodii iyo aalkoodii qiyaamada way khasaariyeen. Aayadaas marka waa caam waladii qaala liwaalidayhi ufin lakumaa qof mucayana kama sheekay waa jinsigaas caasiga oo dhan dad baa ku fasiray cabdiraxmaan ibn abibakr asidiiq radiallahu canhum laakiin sax maaha qowlkaas ninkaas saxaabigu noqday salaamkiisu waa wanaagsanaaday mana ku jiro dadkaas mashaaqay tafsiirkaas marka tafsiir khaadi ah calin saxaabi ah oo islaamay oo islaamkiisu wanaagsanaaday in lagu fasiro oo caasi laga dhigo saxma walikullin darajaatun mima camiluu waliyuwafiyahum acmaalahum wahum laa yudlamuun walikullin mid kasta darajaatun buu leeyahay mimaa camilu waxay camal sameeyeen qof walba darajaat jannaduna waa leedahay naartuna darajaatay leedahay oo darajaat hoose iyo darajaat qarow qara u dalleeceen ahlujannuhu waa darajaat kuwaana waa hoos ولكل درجات مما عملوا قد كلا سو شغلوا قد وراسنا وسو كسو هادلني قد خنا وكسو هادلني لبدا قيبود با درجات مما عملوا وحي اي عمل فلان او عمل كودي اه بي درجات كليه النار كلفتي اسم درجه ماها عذاب كلفتي ودا قال لكل ضعف ولكن لا تعلم qolo walba marka meel bay maaratay naarta ka galeysa camalkoodii ay sameeyeen sababtiis waliyuwafiyahum acmaalahum iyo in loo oofiyo acmaashoodii adduun ay ku sameeyeen natiijadii ka dhalatay wahum laa yudlamuuna ayagoo nufuustii la dulminayn oo wax wanaagsan ay sameeyeen lagama dulminayo wax maarata aysan samaynna laguma ziyaadina ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويوم مالك شكاه يعرض الذين كفروا هو قالوا بين الله بندقية على النار نار تبا الله سوى بندقية مركز الأولى أذهبتم طيباتكم وحي وناسناي طيباتي وحقبا بإسان في الحياة الدنيا نرش أدوية أدوية أمن ليدتي واستمتعتم بها وأنا كسر راحي ستان وحيني وهرمر ستان هروحنا الدبا معنا أليقا وحيني صوتا مايي نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قل تمتع فإن مصيركم إلى النار لا يغرنك تغلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم آيات ربنا أنتاس أنكسوا رافني مركض قيامة للجوغة ومشهد من مشاهد يوم القيامة يوم مالك شكاه يعرض لبندق الذين كفروا هو قالوا على النار لبندق مركز سوح الأولى أيها الله مارتي توبيخنا أذهبتم طيباتكم ونقيالكيني وحا كسو دميستان كسو عنتان كسو باب إسان في الحياة الدنيا نرش الدنيا واستمتعتم بها وانا كسر راحيستان الدنيا دي فاليوم ما انت تجزون وحالا يكو أبا المرينة يا عذاب الهون عذاب كإهانة يا سحريرك بما كنتم بسبب ما كنتم أهاشدين الدنيا تستكبرون في الأرض بلك أسكوك برسال بغير الحق حق دره استكبار كواسوا مرني وحديث النبي فصيرا يا الكبر بطر الحق وغمض الناس إن حق أدقبل ويسد أوضتك اللي يدد كم القوان مركع الدنيا دي مكين لجوغي حق ويقبل ويا والرائي ويا ضدك حق وتيسو كبرية ويحقرة والليدة وقوة وحرصينة هؤلاء الذين أحسنتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لهم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون سيد أيوم ما أنت وراء أي أقصر الجرين أو جسيس الجرين فاليوم ما أنت وقياما للجهد تجزون والأبال مرنا يا عذاب الهون عذاب كإهانة أي الله لكم أبال مرنا يا بما كنتم أهاشدي لسبب تالي تستكبرون أسكو كبري جرتين في الأرض الأولكة بغير الحق حق دره وبما كنتم تفسقون إيا فاسق نمرة طاعة إلهي أتكب حذير فسق وخروج عن الطاعة إنه قفوا فلاقا مقضى وإلهي هو قاسم وايه وحيه ومارك سود الجيج رسوشي أصاد دري وكونك الله تلقى لي إنه بدباديان وديدة وبما كنتم تفسقون أرمى أصبع عذاب كان لكم داعي وأصبق تلما ما أصبق إلا لك الديدي إن حد أقبشير ما أنت مركع عمل كي أصميسان أو الديد ملا هاي أبا المرين تالي بعد علمين إيسان واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم آية كان قصة نبي الله هود فيعاد بالغ شاكين وحب يتبر شاكين قال الله عمرك النبي قصة ورده ayaa qisada lagu duur xulaya oo loo tusaale lagu keenay nabigana lagu sabarsiinaya beeninta lagu beeniyay waxa leeyahay dad adiga ka horeeyay baa rusushu beeniyay adigu marka ugu uma ihid bidcina ma ihid mid lagu bilaabay iska sabar adkayso kuwaana waa la tusinaya waxa leeyahay dad idinka xoog badan baa la halaagay markii rusushii iyo xaqi loo soo diray ay diideen adiguna wadadaas hadaa martiin halaagaas idin suuri qisaska badanaa la keenayo qur-aanka waxa waa cibra lagu qaataa laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab hadii jeer qur-aanka u keenaya qisaska in dadku ay ku waana qaataan oo ay ku cibro qaataan waadkur ka sheekee ahaa caadin caad walaalkood yani nabiyulaahi huud baa laga dhigayaa ahaa caadin yani waa nin ayaga ka mid ahaa qoomkii ka tirsanaa waadkur waxaa ka sheekaysaa ahaa caadin ree caad walaalkoodii nabiyulaahi huud id andara qawmahu qoladiisii markuu u digay bil axqaaf qoladaasoo joogtay axqaaf waa yaman xadramuud meesha hadda leeyahay axqaaf waa meel hadda mucayana oo yaman ka mid ah halkaasay deganaayeen oo maaragtay lagu halaagay waana macruuf yaman iyo dhulkaas dhan waa dhulkii lagu halaagay aqwaamta ilaa shaam oo jasiirada carabiya haddii xagga looga baxo dhinaca shaam iyo dhinaca yaman marka la soo aado aqwaam baa lagu halaagay hadii jeer marka waxaa leeyahay wainakum la tamuruuna calayhim musbixiina wa billayl hamaan iyo maalin baa safarkii u maraysaan rixlata shitaa'i wa sayf marka xagga aadiin shaam iyo marka aadiin yaman meesha lagu halaagay aqwaamtaas baa maraysaa mana ku cibro qaadanaysaa واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه نبي هود مركو قوم كيسي أدقي بالأحقاف ما يشعص أعقاف إن دار كانوا أصامرنا أنبياء هذه جار وحي أدقي ذاتك إقاف إي عذاب تعلق وقد خلت النذر وجمع النذير كو أدقي يباتقي من بين يدي أسرى كهر ربي هود ومن خلفي يقلال كيسة أنبينا وكور رئيسي رسول رسولنا وكدن بيسي محونا مكيري ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وإذ أنذر قومه ديجد مخلاب يسمو جرتا وإلهي عابدا haddaad caabudi weysaan naar baa ka dhacay innii akhaafu calaykum cadaaba yawmin cadiim baa isugu jirta waqad khalat annuduru rusushii digaysa baa tagtay min bayni yadayhi hortiisa nabiyulaahi huud wa min khalfihi iyo gadaalkiisa rusulna waa ka horeysa rusulna waa ka dambaysay فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءكم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فحكوا سمرنا سورة فصلت سماعي تنواصل يوحنا نبي الله يهود مركب الحكوير ألا تعبدوا ها عابديننا إلا الله ألا موغي وحكا لها عابدين ألا أفتان إيا وحان قالوا كدبوا دين إلهي جوجيا ورسوش مارتي أي هذه الجار كب الله بجرة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ani abdullah markii la yiri oo cibaadadii alla la amray dadka loogu yeeray waxa la daba dhigay in aan la ogolayn shirki wajtanibu taaguut إلهي وحكا سوكي إن لا عابده هو ممنوع لما نقل إني أنوغ أخاف عليكم وعن ذلك ربك يا عذاب يوم عظيم ما لن وين عذاب كيدي أدارك قال ويسان أو عبادة الله الديدان إني أخاف عليكم وعن ذلك ربك يا عذاب يوم ما لن عذاب كيدا عظيم يوم كسوين جوابته ذلك ليسو قالوا عيرادة رعاد أجيتنا موحد نورتهم نبي الله يهود لتأفكنا إن نقل لحسد نججي بسد عن آلهتنا إلا الله تعبد إلا الله معنى هذا يفهمين قريش نسلس كالفان ووكويل جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أما إن هذا لشيء يراد عيدك لك أذيك اللي نجي ذا ينهر وجد ذا لقل إياه وحا أيها أرنت على ما رتأ أطمان قالوا إيرادا قوم ما رتأ هود والرعادة أجئتنا موحانا رتمت لتأفكنا إن النججي جسد نقل لحسد عن آلهتنا عن عبادة آلهتنا إلى يدنا أن عابد إني عبادة إلى نججي سبارتا فأتنا نور إماو بما تعيدنا وحان نور يبوه يسد أما نور قدنا يسد وعذابك إن كنت هديها تابنا صادقين تذكر أنت شيء واستعجال العذاب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها قريش تصف منها عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وأسواف مرق إلهي عذاب في سمية لدك دك سداء أحبك من يغاني أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا إلى يدنا أن نقل يسيد مياه رب نوغط من فأتنا بما تعيدنا وعن نو يبوه يسيد نوكا إن كنت من الصادقين حدر نشيك يسيد قال في النبي الله يهود إنما العلم عند الله على أبكى أنك أليه كان أنا يجابك يكم أجر إلهي لا أكتي سأويها وقت لو إمانا يسقى يقان أنا يشق الكمله إنما علي البلاء في القرآن فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب إنما أنت المنذر هذا الدين شهد قال أولي النبي الله يهود إنما العلم أغانشد على وقت لو إمانا يلغاد عند الله إلى يأتي سؤالي أنا أشغل إليه شغل كي يماها ولكني أراكم لكن هصي شيء أراكم وحالي أركيا قوما إنا قلتهين تج عنك بذنيا قال إنما العلم عند الله عذاك وقت وإمان إلهي يقان وأبلغكم أنوى نسو قارسي ما أرسلت به وإلا إلى صدر رسالة يروى نسو قارسي أبلغكم ما أرسلت به وإلا إلى صدر يروى نسو قارسي ولكني أراكم حصي شوحان ذي أركيا قوما تجهلون ضد جاهلين إناتهين وأحبك قرنين وأحبك فهمين مرضى بعذاب دك دك ستان ما يصير علم يعقون جاهل باتهين فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ما وفقه واطر فلما رأوه عذابك مركي أركان عارضا إنه صاقا بلي مستقبل أوديته waadiyadoodiina uu soo qaabilay oo ay u malaayeen daruur roobaynaysa, qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa saxaabkan iyo daruurtan caaridun, waa dhool mumdiruna noo roobayn, daruur noo roobaynaysa, bal inay roobaynaysa iska daa. Huwa saxaabkan mastacjaltum bihi, waa wixii aad degdegsanayseen oo dhaysa nookeen, riixun dabayl fiiha cadaabun aliim, cadaab xanuun badan uu ku jiro, tudammiru baabi'inaysa kulla shay-in wax kasta biamri rabbiha, rabbi amarkiis bay ku baabi'inaysa. Fa asbaxuu waxay noqdeen laa yuraa, inaan la arkayn ilaa masaakinuhum, guryahoodii moogiya. Kadaalika sidaas baan najzi ku abaalmarinaa alqawma almujrimiin, dadka dembilayaasha kuwan kariya ma aha, sidaasoo kalaa lagu abaalmarin. Innaa kadaalika najzi almuxsiniin, siday u jirto tanna waa sidoo kale, dadka wanaagga sameeyo dhan waa la abaalmarinaya, xumaanta kuwa sameynaya sidoo kale. Falamaa ra'awhu, markay arkeen cadaabkii caaridan inuu soo qaabilay, mustaqbila awdiyatihim, waadiyaalkoodii ama togogoodii inuu soo qaabilay, qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa midkan caaridun, waa dhool mumtiruna noo roobayn, dhoolku waa daruur, yacni roob wada, bal iska dhaafna uu yahay roob. Huwa mastacjaltum bihi, waa wixii aad degdegsateen oo aad dhahayseen ha noo yimaado cadaabka, riixun waa dabayn, fiiha cadaabun aliim, oo cadaab xanuun badan uu ku jiro, faatinaa bimaa tacidunaa, tudammiru waxay kharibaysaa baabi'inaysaa, kulla shay-in wax kasta oo sha'nigeedu inuu yahay inay baaba'aan. Dabayshaas waxaa quraanku ka cabbiray caatiya, inay aada u xadgudubtay oo xuduuddii ay tallaabtay, laakiin waxyaalo badan aysan baabi'in. Wixii suuragal ay tahay inay baabi'isay guryihii xataa ka tagtay, faasbaxu laa ilaha illa masaakiinu maalinay, laakiin ayagii eeray ka dhigtay iyo wixii kalaba. Tudammiru, dabayshaasi waxay baabi'isay kulla shay-in wax kasta, biamri rabbiha, rabbi amarkiis iyo idankiis bay ku baabi'isay. Maa tadaru min shay-in atat calayhi ilaa jacalathu karramiin, si dambas oo kale oo dabayl ku kacday saasoo kale ka dhigtay. Fa asbaxuu waxay noqdeen laa yuraa, inaan la arkayn ilaa masaakinuhum, laa taraa ilaa masaakinahum, qira kalaba, yacni waa baabi'een, waxba kama harin. Kadaalika sidaa lagu abaalmariyey baan najzi ku abaalmarinaynaa alqawma almujrimiin, qoomka dembilayaasha ah. Xukunka ilaahay waa sidaas, dadka rususha ilaahay beeniya, amarka alla khilaafa, halkaasay u dambaynaysa. Walilkaafiriina amhaaluha, mawduuca waxaa ku yimid axaadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam, aayaddan hadda axaadiis saxiixa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu arko dabaysha inay aada u kacdo uu ilaahay ka magangeli jiray, khayrkeedana weydiisan jiray, allahumma inna nas'aluka khayraha wa khayra maa fiiha wa khayra maa usilat bihi wa acuudu bika min shariha wa shari maa fiiha wa shari maa usilat bihi. Sidaasuu nabigu ku ducaysan jiray, ilaah waxaan ku weydiisanay dabaysha khayrkeeda iyo khayrka lala soo diray iyo khayrka ku jira, waxaan kaa mangalaya sharteeda dabaysha iyo sharta ku jirta iyo sharta lala soo diray. Mararka qaarkood haddii uu roob uu maaratay daruur uu arka nabigu gurigu soo geli jira ka bixi jiray, markaas soo qaabili jira haddana maaratay bixi jiray, markii roobka uu da-o oo uu kaco markaasaa la garan jiray nabi calayhi salaatu wasalaam in waxaan uu maaratay farax iyo la garan jiray. Aisha mar weydiisay oo tir maxaa saas u yeelaysa markaas uu yiri la'allahu ya Aisha kama qala qawmu aad falamma ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aaridul mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi riihun fiha adhabun alim yani nabiga xadiis salaam macrifadiisa taas keenaysa qof walba ilaahay intuu ka yaqaano inama yaqsha allah min ibadihi alulama xabala ma ahan markii xataa dayaxa ama qoraxdu madoobaato nabiga waa laga garan jiray aad buu u baqi jiray waa takhwiif doomada lagu cabsi gelin karo ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد مكناهم وحان مكنني أمديه هراء فيما shayban makarinay in makannaakum fihi quraishay aan adiga la makarin xoog iyo maal iyo umr dheeri iyo maaratay adduun iyo barwaaqo waxba la siiyay dadkii hore umadii hore tagay adduunyo iyo awlaad iyo xoog iyo umri iyo wax badan la siiyay waxaan la siin quraysh xoogoodii iyo maalkoodii iyo wixii la siiyay waxaan waxna uma tahay oo cadaabka alla kama difaacay adinku xaggee joogtiin marka waa min baab axmed walaqad xaqiiqa makannaahum umadii horo tegay waxaan makarinay xagga adduunyada iyo maalka iyo awlaadda iyo cumriga فيما شيبا مكنني إن مكناكم فيه أذنك قريشا أن لدي مكنن وجعلنا الله وحان سيني أويالني سمعا مقل وأبصارا أرقيال وأفئدة قلوب فما أغنى أحبك مترين عنه أيها حق وذا سمعه مقل كودي مقل كودي لغهودي haqa inay ku maqlaan ugama faa'iideysan walaa absaaruhum araggoodina xaqi ku arkaan ugama faa'iideysan walaa af'idatuhum quluubtoodina inay ku fakaraan oo maarata xaqa ay ogaadaan min shay'in wahfar shay'in marka haba yaraatee wax yarxataa kama aysa faa'iideysan maqalkii la siiyey أرقي لسيي قلوبتي لسيي حقوق فائز وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وحاسبك لسيي وحلو سيين كفائز استاذ لكن كم فائز مرتوى عند ما يشكو يا الله لقى ما يشكو يا الله هي قلبي مارتي هل كاسكو يا الله حوا حوا مثل فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ما قلق إلا سيئ لديه أرق إلا سيئ به قلوبت إلا سيئ من شيء وحبك ما إسا فائديسا أو حقي وقم فائديسا إذ كانوا يجحدون مرك الديدان بآيات الله إله آيات إسا مرك الديدان وحبك ما فائديسا وحاق بهم وحاق الدقي حاق بمعنى نزل حاق بمعنى أحاط وحا اسوار كقبطي او قعضان يا اقدلي ما كانوا به يستهزئون وحي كد جاستياس الجيران نتيجة ذي لا كدكتي او كدكتي عقوبة ذي لا كدكتي إذ كانوا يجحدون بآيات الله مرح دي ديدين آيات كعلا سمعه ذي بصر كوذي أفئدتهم عكبته وحاق بهم وحاق الدقي أما أول سهر رأيي ما كانوا به يستهزئون وحي كجة السياسي الجرير عذاب كي أي بانين أيان أو بإعتان كيسا أي بعيسان أيان arinku marku waxa leeyahay kuwii maan hadda lala hadlayo ka digtoonaada arrintaas oo kale inaysan idin ku dhicin wixii ku dhacay oo cadaa walaqad ahlaknaa maa xawlakum min alqura wasarafna alaayaati lacallahum yarjicuun walaqad xaqiiqee ahlaknaa waan baabi'inay qurayshay maa xawlakum min alqura hareerihiina wixii ahaay oo magaalooyin ah ummadihii rususha beeniyey ree caad iyo maaragtay ree samuud iyo maaragtay kuwii kale u dhowaayo dhan qowmuluud dhammaan waxaas darsi leeyihin jasiiratul carabiya ay ku wareegsan yihiin oo daafahooda ay yihiin dadkaas marka waa la baabi'iyey haddii la baabi'iyey adigu ma joogaysid walaqad ahlaknaa waxaan baabi'inay maa xawlakum hareerihiina wixii ahaay qurayshay min alqura magaalooyin ah waan baabi'inay wasarafna alaayaati aayaadkana waa u cadaynay aayaadka kawniga ah iyo kuwa tanziiliga ah qur-aanka lagu soo dejiyey iyo waxyiga iyo kuwa mucjizaadka ah intaba waa loo cadeeyey sarafna alaayaat bayannaa wa wadaxna waan u cadaynay waa ku soo gadgadinay waa soo laba celinay lacallahum yarjicuun bal inay laabtaan oo xaqa u soo laabtaan oo baadida iyo kufriga iyo shirkiga ay ku jiraan ay ka soo laabtaan falowlaa nasarahum maa u gargaaraan alladiina waxa ittakhaduu an yeesheen min duuni illaahi alla ka sokay qurbaanan dhowaansho kuway ka dhigteen aalihatan ilaahiyaal kuwa ay ka dhigteen kuwaas maa u gargaaraan oo cadaabka maanta ka saaraan bal inay u gargaaraan iska daa dalluu canhum waaba ka lumeen oo waa la waayey markii ugu baahi badnaayeen meel ka bixinay wadalla canhum maa kaanuu yacmalu falowlaa nasarahum maa u gargaaraan alladiina kuwa ittakhaduu min duuni illaahi alla ka sokay ee ka dhigteen qurbaanan dhowaansho ilaahay ugu dhowaanayaan waa soo marnay maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allaahi zulfa waxaana ilaahay ugu dhowaanaan rabnaa oo waa tawasul waxa aalihatan kuwa ilaahyaasha iyo cibaadada ay ka samaysteen may u gargaaraan markay ugu baahida badnaayeen bal inay u gargaaraan iskaba daa dalluu canhum wayba ka lumeen wadaalika ifkuhum kaasna waa beentoodii dhowaanshada aynay ilaah u dhowaanaynaa ilaahya aan caabudayna ka dhigannay daalika ifkuhum waa beentoodii wamaa kaanuu yaftaruuna iyo wixii ilaahay ku iftaroodeen oo itikhaadkaas ilaahyada ka dhigteen waa iftarow daliil uma haystaan sharci ah mid caqliya uma hayaa wallahu aclam.